أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس الثالث شرح كتاب الزكاة من مختصر قاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقه على مذهب الإمام الشافعي. وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن شروط الزكاة في الأموال الزكوية بأنواعها. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد ذكر فيه ما يتعلق بزكاة الحيوان على وجه الخصوص. تكلم فيه عن أنصبة الحيوان بالنسبة للإبل، وكذلك البقر، كذلك الغنم. ثم شرع في فصل آخر تكلم فيه عن زكاة الخليطين، ثم تكلم عن زكاة الذهب والفضة وأنصبة الذهب وكذلك الفضة. عرفنا قبل ذلك أن الحيوانات ليس فيها زكاة إلا النعم من إبل وبقر وغنم. أما لو قصد التجارة، يتجر مثلا في الدجاج أو في الأرانب أو في الخيول، فهنا تجب فيها زكاة التجارة. وعرفنا أيضا أنه يشترط لوجوب الزكاة في النعم شروط ثلاثة: الحول والسوم والنصاب. وعرفنا أن الحول هو مضي سنة قمرية على ملكه للنصاب، والسنة القمرية أن 354 يوم و8 ساعات و48 دقيقة، ولا عبرة بالسنة الميلادية بل بالسنة الهجرية ذات الأشهر العربية: محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، إلى آخر. ويشترط في الحول الذي هو من شروط وجوب الزكاة في الحيوانات، يشترط في الحول أمران: الأمر الأول وهو الكمال، الأمر الثاني وهو التوالي. أما الكمال فمعناه أن أي نقص في الحول فهذا لا يغتفر، بمعنى أن الشخص لو ملك نصابا ثم زال ملكه قبل الحول ولو بلحظة فهنا لا زكاة. فيتضح لنا الآن أن المقصود بالسنة القمرية على التحديد لا على التقريب، ده معنى الكمال. معنى التوالي يعني استمرار الحول، فلا يكفي التلفيق في الحول، زي مثلا واحد يملك النصاب لمدة 11 شهر ثم ينقطع يوما ثم يرجع يملك النصاب شهرا، فهنا لا زكاة لأن الحول لم يستمر، فتخلل الانقطاع هذا يضر بوجوب الزكاة. فهذه قاعدة نقول: لو زال ملكه للنصاب أثناء الحول ثم عاد الملك انقطع الحول واستأنف حولا جديدا. مثال ذلك: شخص يمتلك 30 بقرة ومضى على تملكه 353 يوما، في اليوم 54 باع بقرة، ثم في اليوم التالي رجع واشترى بقرة أخرى، فهنا نقول انقطع الحول الأول وبدأ الحول الجديد من يوم شرائه للبقرة، يعني له الآن يوم واحد فقط من الحول الجديد. لو أن الشخص أزال هذا الملك لحاجة فهنا لا كراهة. طيب لو أنه أزال بقصد الفرار من الزكاة فهنا نقول لا زكاة عليه، لكن يكره هذا الأمر لأنه يفر بذلك من قربة وعبادة من العبادات. طيب مسألة أخرى: لو أن شخصا ملك نصابا ثم بعد فترة اشترى نعما، فهل يزكي الجميع بزكاة الحول الأول؟ الجواب: لا يزكيهما بزكاة الحول الأول، بل يزكي كلا منهما بحوله. مثال ذلك: شخص ملك خمسة من الإبل في خمسة من محرم ثم في أربعة من صفر اشترى خمسة أخرى، فمتى يزكيها؟ نقول يزكي الخمسة الأولى في خمسة من المحرم من العام القادم، ويزكي الخمسة الثانية في أربعة من صفر من العام القادم. وهنا نريد أن ننبه على أمر، وهو أن الحول لا يحتسب إلا بعد بلوغ النصاب. فلو كان عنده 39 خروفا ملكها سنة إلا يوما ثم اشترى نعجة، وهنا نقول يبدأ حساب الحول من يوم الشراء واكتمال النصاب، عرفنا كذلك أن من شروط الوجوب هو الصوم، عرفنا أن الصوم هو أن يرسل المالك الأنعام من أجل أن تأكل في كلأ أو من كلأ مباح أو من كلأ مملوك قيمته يسيرة كل الحول تقريبا. مثال ذلك يأتي الراعي صباحا فيأخذ الأنعام من بيوتها فيخرج بهذه الأنعام في الأراضي العامة التي فيها عشب فيها حشيش إلى آخره، فيترك هذه الأنعام تسرح وتأكل وهو يقف بجنبها للحراسة. هذا هو السوم. يشترط فيه عدة شروط تؤخذ من هذا الذي ذكرناه الآن. أول هذه الشروط لابد أن تسام بعلم مالكها، يعني أن المالك يعلم أنها سائمة وبالتالي يعلم أنها ستجب عليه الزكاة في نهاية الحول. طيب لو أنها أسيمت بلا علم منه فهنا لا زكاة عليه، فهنا لا زكاة عليه. طيب نضرب مثالا على ذلك يتضح به المقال. شخص عنده 100 من الغنم غصبها منه أمير من الظلمة فأعطاه لبعض الناس من أجل أن ترعى في البراري، فبقيت هذه الأغنام سائمة حولا كاملا. مالك هذه الأغنام قدم شكوى عند السلطان فأمر السلطان بإعادة هذه الأغنام إلى مالكها، فهل عليه زكاة في هذه الأغنام التي أسيمت دون علمه؟ نقول لا، لا زكاة عليه لأنها لم تسام بعلم صاحبها ولم تسام بإذن صاحبها. إذا بنقول لابد أن يكون هذا بإذن صاحبها وبعلمه. الشرط الثاني والأمر الثاني الذي نستخلصه من خلال ما ذكرناه في السوم وهو أنه لابد أن تترك الأنعام من أجل أن ترعى من الكلأ اللي هو الحشيش. أما لو جمع الراعي الحشيش أو أوراق الشجر من الأراضي العامة فهي معلوفة وليست بسائمة وبالتالي لا يجب عليه أن يخرج زكاتها. الأمر الثالث وهو لابد أن يكون طعام هذه الأغنام أو هذه البهائم إما من كلأ مباح وإما أن يكون من كلأ مملوك قيمته يسيرة، يعني إما أن تأكل من الحشيش الذي نبت بإذن الله في أرض مباحة ليست مملوكة لأحد، أو كانت ترعى في أرض مملوكة له أو لغيره لكن كانت قيمته يسيرة. برضو هذا الكلام يحتاج إلى ضرب مثال ليتضح به المقال. مثال ذلك أن ينبت العشب في أرض مملوكة لأحد الناس فيأتي مالك هذه البهائم ويطلب من صاحب هذه الأرض أن ترعى بهائمه في أرضه مقابل مبلغ زهيد في السنة. هذا المبلغ هو زهيد، مبلغ تافه في عرف الناس، مقابل أن يحصل يعني هذا الرجل على شيء من الحليب شيء من الصوف شيء من النسل، فهذا مقابل بسيط مقابل زهيد. فهل تعتبر هذه البهائم سائمة ولا تعتبر معلوفة؟ هنا رغم أن هو في قيمة في مقابل هذا السوم لكن هي في هذه الحالة سائمة وبالتالي تجب فيها الزكاة. طيب نفترض أن هذا الكلأ قيمته كبيرة في عرف الناس مقارنة بما يحصل عليه من الأنعام، هنا لا زكاة عليه. يبقى بنقول لو كان الكلأ هذا الذي يدفع مقابلا له كان زهيدا فهنا لا زكاة في هذه الأنعام، وأما إذا كان المقابل الذي يدفعه منه بمقابل أن ترعى الأغنام أو الأنعام في هذه الأرض كان مبلغا كبيرا في عرف الناس، يبقى هنا في هذه الحالة نقول هي غير سائمة وبالتالي تجب فيها الزكاة. يبقى إذن لو كانت القيمة كبيرة لا زكاة عليه، ولو كانت القيمة يسيرة فهذا تجب فيه الزكاة. طيب الأمر الرابع برضو الذي نأخذه وهو أن الصوم يكون في كل العام تقريبا، يعني لو ترعى هذه البهائم من الكلأ المباح أو في الكلأ أو من الكلأ المملوك في مقابل قيمة يسيرة هذا يكون لمدة سنة كاملة أو سنة إلا يومين. أما بالنسبة للسنة كاملة فهذا أمرها بين، أما السنة التقريبية فهو أن يعلفها صاحبها مدة لا تصاب بضرر بين لو تركت بلا علف، هي مدة يومين. فلو كانت الأنعام سائمة طيلة العام وعلفها مالكها يومين فقط فهنا تجب الزكاة، لأن الماشية يمكن أن تصبر عن العلف يومين، فلا يكون هذا القدر الذي أكلته من العلف طيلة اليومين مؤثرا في منع الزكاة، بخلاف ما لو علفها مثلا لمدة 3 أيام، فهنا طبعا 3 أيام فأكثر، فهنا لا تجب فيها الزكاة وهي تكون معروفة، يبقى هنا تضر بوجوب الزكاة. شيء مهم فقط ننبه عليه قبل الانتقال عن هذه المسألة، وهي أن الزكاة عبادة من العبادات، ولهذا تجب النية عند دفع المال للمستحقين، وإذا كانت كذلك فالعبد مؤتمن عليها. إذا أراد التهرب من الزكاة فهنا لن تنقصه الوسيلة، وإذا أراد أن يخفي أمواله أو بعضا منها لم يعجز، لكن الحساب عسير يوم العرض على رب العالمين سبحانه وتعالى. فبنقول الزكاة عبادة، ولهذا لا بد أن ينوي عند دفع المال للمستحقين. إذا علم الشخص اللي هو المالك هذا الساعي الذي يرسله أمير المؤمنين لجمع الزكاة من الناس، سيسأل المالك عن هذه الأنعام، هل هذه الأنعام معلوفة ولا هي سائمة؟ فهنا لا بد على المالك أن يكون صادقا فيما يقول. ليه؟ علشان اللي احنا قررناه آنفا بنقول هذه عبادة من العبادات، فلا بد أن يكون صادقا، يقول والله أنا أمتلك كذا وكذا من الأغنام وكذا وكذا من البقر وكذا وكذا من الغنم. لا يجوز له أن يخفي شيئا من أجل التهرب من الزكاة، لا يجوز له أن يفعل ذلك. وكذلك لابد أن يكون صادقا، هل هذه معلوفة ولا هي سائمة، علشان احنا عرفنا أن السائمة فيها الزكاة والمعلوفة لا زكاة فيها. الساعي لما يأتي سيسأل صاحب هذه البهائم عن العدد، هل هي معلوفة ولا هي غير معلوفة، فلابد أن يكون مالك المال صادقا فيما يقول. لو أحس الساعي أن المالك يكذب فهنا يحلفه، يقول مثلا والله أنا كان عندي أنعام لكن بعتها قبل الحول، وبعدين رجعت اشتريت أنعام أخرى فانقطع الحول وهذا حول جديد، لم تجب الزكاة بعد. لو أحس الساعي أنه يكذب فيما يقول فله أن يحلفه. ده بالنسبة للكلام عن الصوم. احنا كده الكلام اتكلمنا عن الحول، اتكلمنا عن الصوم، يتبقى لنا الكلام عن النصاب. النصاب قدر معين حدده الشرع تجب الزكاة ببلوغه، لو نقص عن هذا المقدار المعين المحدد في الشرع فهنا لا تجب الزكاة. على ذلك لو احنا حبينا نعرف أنصبة هذه البهائم الإبل والبقر والغنم، نقول أول نصاب الإبل 5، أول نصاب البقر 30، أول نصاب الغنم 40. ويأتي السؤال، هل نكمل النقص في نصاب الأنعام ببعضها الآخر؟ يعني لو عندي مثلا الإبل 4 وعندي الغنم 31، هل يكمل نصاب البهائم بعضها ببعض؟ لا، لا نكمل ما دامت الأنواع مختلفة، فلا زكاة عليه في شيء من أمواله طالما أنها نقصت عن النصاب. يبقى أن نعلم جميع الأنصبة، كم يخرج المالك إذا كان يملك نصابا؟ طيب، فبنقول أول شيء بالنسبة للإبل، إذا كان عنده من 1 إلى 4 من الإبل فلا زكاة عليه. لماذا؟ لعدم بلوغ النصاب. احنا اتفقنا أن أول نصاب الإبل 5، فلو كان يمتلك ناقة، ناقتين، 3، 4، فهنا لا زكاة عليه لعدم بلوغه النصاب. طيب لو كان عنده من 5 إلى 9 هنا امتلك نصابا، وهنا تجب عليه الزكاة إذا كان قد تحقق الحول والسوم، ووجب أن يخرج المالك شاة واحدة، فإما أن يخرج من الضأن ما أتم سنة أو يخرج من المعز ما أتم 2 سنين كاملتين، يبقى أول نصاب الإبل 5. لو كان عنده من 10 إلى 14 فهنا يجب عليه شاتان، لو كان عنده 15 إلى 19 هنا يجب عليه 3 شياه، لو كان عنده من 20 إلى 24 يبقى يجب عليه 4 شياه. في جميع ما ذكرنا الآن يخرج من الضأن ما عمره سنة، أو يخرج من المعز أو ما عمره 2 سنين كاملتين، هو بالخيار، هو بالخيار. يبقى كل هذا سيخرج من إيه؟ سيخرج من الضأن أو من المعز، من أول 5 لحد 20، 5 شاه، 10 شاتان، 15، 3 شياه، 20، 4 شياه. ما بين كل نصاب والآخر يسمى وقصا. يعني إيه وقص؟ يعني لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. 15 عليه 3 شياه، 16 3 شياه برضو، 17 3 شياه، 18 3 شياه، 19 برضو 3 شياه، 20 يبقى هنا دخل في نصاب جديد يجب عليه 4 شياه، وهكذا. إذا كان يمتلك 25 من الإبل هنا يجب عليه أنثى من الإبل، هيبدأ بقى يغير المال الذي يخرجه في الزكاة، مش هيبقى من الشاة. لو امتلك 25 هيبدأ يخرج من الإبل، فيجب عليه في هذه الحالة أنثى من الإبل أتمت سنة كاملة، وهي تسمى بنت مخاض. طيب لو امتلك 36 يبقى هنا يجب عليه أيضا أنثى من الإبل أتمت سنتين، تسمى بنت لبون. لو امتلك 46 يبقى هنا وجبت عليه أنثى من الإبل أتمت 3 سنين وتسمى حقة. طيب لو امتلك 61 وجبت عليه هنا أنثى من الإبل أتمت 4 سنين وتسمى جذعة. طيب لو امتلك 76، كل هذه أنصبة للإبل، لو امتلك 76 يبقى يجب عليه بنت لبون، يعني 2 من الإناث أتمت كل واحدة 2 سنين. لو كان يمتلك 91 هنا تجب عليه حقتان، يعني 2 من الإبل أتمت كل واحدة 3 سنين. إذا كان يمتلك 121 فهنا وجبت عليه 3 بنات لبون، يعني 3 من الإبل أتمت كل واحدة 2 سنين. لو امتلك 130 يبقى هنا وجبت عليه حقة وبنت لبون، بمعنى 3 إناث من الإبل وكل واحدة أتمت 3 سنين، واثنتان قد أتمت كل واحدة 2 سنين. يبقى من أول 130 هتبدأ القاعدة، في كل 10 يتغير النصاب ففي 40 بنت لبون وفي 50 حق، بمعنى أننا ننظر إلى العدد، فإن كان ينحل إلى 40 ففيه بنت لبون، وإن كان ينحل إلى 50 ففيه حق. بالمثال يتضح المقال، احنا قلنا من أول من بعد 130 هيبدأ يحسب ويطبق القاعدة احنا ذكرناها الآن. واحد عنده 140 من الإبل كم زكاتها؟ نقول عليه حقتان وبنت لبون. ليه؟ لأن 140 تنحل هكذا 50 و50 و40، في كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، يبقى 50 و50 يبقى حقتان، وفي 40 هذه بنت لبون. شخص يمتلك 149 من الإبل أيضا عليه حقتان وبنت لبون. ليه؟ لأن هذا فيه 50 و50 و40، في كل 50 حقة و40 فيها بنت لبون، وهكذا. ما بين بقى 10 هذا وقص، زي ما قلنا بكده كل ما بين النصابين هذا وقص، يعني لا زكاة فيه. شخص يمتلك 150 من الإبل ماذا عليه؟ عليه 3 حقاق، لأن 150 تنحل إلى 50 و50 و50. طيب 159 نفس الكلام، 159 زي 150، 9 هذه طالما هي أقل من 10 فهذا وقص. يمتلك 160 من الإبل تنحل إلى إيه؟ إلى 40 و40 و40 و40، يبقى عليه 4 بنات لبون. يمتلك 200 من الإبل عليه 4 حقاق، لأن 200 4 50ات، في كل 50 حقة، وبرضو ممكن يبقى عليه 5 بنات لبون، عشان في كل 40 فيه بنت لبون. الآن للشخص الذي يمتلك 200 من الإبل، قلنا عليه 4 حقاق أو 5 بنات لبون، فهنا نظر في الإبل التي يمتلكها فوجد أحد النصابين، يعني وجد أربع حقاق، فهنا يخرج الأربع حقاق. طيب لم يجد حقاقا لكن وجد بنات لبون، يبقى هنا سيخرج خمس بنات لبون. نظر في الإبل فلم يجد شيئا، لم يجد حقة من الحقاق، ولم يجد كذلك بنت لبون، فهنا يتخير ويشتري أحدهم، إما أن يشتري أربع حقاق وإما أن يشتري خمس بنات لبون. نفترض أنه وجد بنات اللبون ووجد الحقاق، هل سيخرج أربع حقاق ولا خمس بنات لبون؟ هنا نقول يجب عليه أن يخرج الأنفع للفقير. فبنقول لو كان الأنفع للفقير أربع حقاق وجب عليه أن يخرج من الحقاق، لو كان الأنفع للفقير هو بنات اللبون فلابد أن يخرج من بنات اللبون، وهذا وجوبة. قبل أن ننتقل عن هذه المسألة ونشرع في نصاب البقر، نسأل سؤالا: لو كان عنده خمسة من الإبل ولم يجد الشاه الواجبة فماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة يشتري هذه الشاه من السوق ثم يدفعها بعد ذلك للساعي. ذهب إلى السوق فلم يجد شياه، فهنا يعطي الساعي قيمة هذه الشاه، لا نلزمه بالسفر إلى مكان آخر من أجل أن يشتري الشاه، لا نلزمه بذلك. طب دي مسألة. في مسألة ثانية وهي أنه يجزئ الأعلى عن الأدنى، يعني نفترض أن شخص يمتلك 20 من الإبل. تذكرون لما قلنا لو امتلك 20 من الإبل هيجب عليه في هذه الحالة أربع شياه، أراد أن يخرج ما هو أفضل من الشياه، أراد أن يخرج بنت مخاض اللي هي الأنثى من الإبل التي لها سنة كاملة، هل له ذلك؟ نعم له ذلك بلا شك. ليه؟ لأن بنت مخاض تجزئ عن 25 فهي أفضل من الأربع أشياء، فيجزئ الأعلى عن الأدنى، فيجزئ الأعلى عن الأدنى. ده بالنسبة للكلام عن نصاب الإبل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأول نصاب الإبل خمس. دل على ذلك حديث أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمس شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، إلى آخر ذلك ذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب كل ما يتعلق بأنصبة الحيوانات. لذلك الشيخ بيقول: وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاه، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض من الإبل اللي هي لها سنة كاملة. لماذا سميت ببنت مخاض؟ سميت بذلك لأن آن لأمها أن تحمل أو تخوض في الحمل فسميت ببنت مخاض. في 36 بنت لبون لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها صارت ذات لبن فسميت ببنت لبون. في 36 حقة، يعني لها 3 سنين، سميت حقة لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل. وفي 61 جذعة، جذعة لها 4 سنين كاملة، وسميت جذعة لأنها أجزعت، يعني أسقطت مقدم الأسنان. وفي 76 بنت لبون، يعني 2 بنات لبون. وفي 91 حقتان. وفي 121 3 بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حق، على النحو اللي احنا ذكرناه في المساء. قال بعد ذلك: فصل في زكاة البقر. وأول نصاب البقر 30 وفيه تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا فقس. أول نصاب البقر 30، وهذا لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة. فهذا الحديث دليل على أن أول نصاب البقر 30. قال: وفيها تبيع، والتبيع هو ابن سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى. قال: وفي كل 40 مسنة، ومسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثلث، سميت مسنة لأنه تكاملت أسنانها. ويمكن أن يجزئ عن المسنة تبعان، وعلى هذا فقس، يعني وعلى هذا فقس، يعني في كل 60 تبعان، و70 تبيع ومسنة، 80 مسنتان، لأن في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة. لذلك بنقول أول نصاب البقر 30، يجب عليه أن يخرج عجلا عمره سنة كاملة، وهذا يسمى بالتبيع. عنده 40 من البقر، يبقى هنا هيخرج عجلة عمرها سنتان كاملتان وتسمى بالمسنة. طب عنده 60، يقول والله 60 30 و30، يبقى يجب عليه أن يخرج عجلين، كل واحد منهما قد أتم سنة، يعني يخرج تبيعين. طيب امتلك 70، 70 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 30 و40، يبقى سيخرج تبيعا ويخرج مسنة. شوف، يبقى عنده 70 من البقر ويخرج فقط بقرتين في الزكاة، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهكذا. طيب ما بين النصابين هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، يعني الآن هو يمتلك 40، يبقى سيجب عليه مسنة. سيمتلك 60، يجب عليه تبيعان. طيب ما بين النصاب والآخر لا يجب عليه شيء. فأول نصاب البقر 30، وما كان أقل من ذلك لا زكاة فيه. النصاب الثاني 40، وفيه مسنة، ما بين 30 و40 لا زكاة فيه. طيب ده بالنسبة، بالنسبة للكلام على البقر. طيب قبل أن ننتقل الكلام عن زكاة الغنم، لو أن شخصا يمتلك 120 من البقر، فكم زكاتها؟ نقول والله 120 تنحل إلى 30 و30 و30 و30، يعني عليه أربعة أتباع، و120 تنحل برضو إلى 40 و40 و40، ثلاث مسنات. سنقول في هذه المسألة ما قلناها في الإبل، فنقول لو كان عنده تبيع أخرج التبيع، لو كان عنده مسنة فسيخرج ثلاث مسنات، إذا لم يوجد سيشتري أحدهما. طب إذا وجد في البقر وجد مسنات ووجد أتباع، هنا سيخرج الأفضل للفقراء وجوبا، في كل الأحوال لن يتضرر، هذا عنده وهذا عنده، لابد أن يراعي مصلحة الفقير. يتبقى لنا الكلام عن زكاة الغنم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. إذا كان عنده 40 من الغنم وجب عليه أن يخرج شاة واحدة. طيب معنى كده إيه؟ معنى كده إن أقل من 40 لا تجب عليه الزكاة، لو واحد عنده 39 خروف لا تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأنها لم تبلغ نصابا. إذا امتلك 40 هنا يجب عليه أن يخرج شاة واحدة، إما أن يخرج من الضأن معجة أتمت سنة كاملة، أو يخرج من المعز معزة لها سنتان كاملتان. يبقى أول نصاب هو 40، النصاب الثاني بالنسبة للغنم 121، لو امتلك 121 فهنا نقول يجب عليه شاتان. النصاب الثالث 201، إذا امتلك هذا العدد من الأغنام فتجب عليه ثلاث شياه. طيب النصاب اللي بعديه 400، لو امتلك 400 من الغنم تجب عليه أربع شياه. ثم تبدأ القاعدة هنا، في كل 100 شاه شاة واحدة، فلو أن شخصا يمتلك 500 من الغنم يبقى هنا تجب عليه خمس شياه. طيب عنده 599 من الغنم برضو تجب عليه خمس شيئا. طيب عنده 1000 من الغنم تجب عليه 10 شيئا وهكذا أو 10 شيئا. بنقول هيبدأ يطبق القاعدة في كل 100 شاه شاة واحد ما نقص عن النصاب في أثناء الحول. قلنا قبل كده أنه سينقطع الحول بذلك ويبدأ في حساب حول جديد. يعني لو واحد مثلا كان يمتلك 40 من الغنم أو 30 من البقر أو 5 من الإبل وفي أثناء الحول قل العدد عن ذلك، مات واحدة من الإبل أو من الغنم أو من البقر، يبقى هنا سينقطع الحول لأن المال الآن صار أقل من النصاب. طب في اليوم التالي ذهب واشترى ناقة جديدة أو اشترى شاة أو اشترى بقرة واكتمل عنده النصاب، نصاب البقر أو الغنم أو الإبل، يبقى هنا سيبدأ حساب حول جديد من ساعة اكتمال النصاب. وكنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة لو تولد الحيوان بين حيوانين أحدهما زكوي والآخر غير زكوي، فهنا لا زكاة في المتولد لمراعاة للأخف. آخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو ما يتعلق بزكاة الخلطة. الشيخ الأول بيقول وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة من الضأن اللي هي لها سنة أو ثنية من المعز واللي هي التي لها سنتان. قال وفي 121 شاتان وفي 101 ثلاث شياة، في 201 ثلاث شياة وفي 400 أربع شياة ثم في كل 100 شاة. قال بعد ذلك فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شراء. زكاة الخلطة، قلنا مالك الحيوان لو امتلك نصابا من الإبل أو من البقر أو من الغنم وجب عليه أن يخرج الزكاة. وترد هنا مسألة مهمة وهي قد يوجد شريكان في النعم، فهل يؤدي زكاة الرجل الواحد وزكاة المال الواحد ولا كل واحد من الشركاء له زكاة مستقلة به؟ مثال ذلك شخص يمتلك 40 من الغنم وآخر يمتلك 40 من الغنم يجمعهما بيت واحد وترعى هذه الأغنام في مرعى واحد ويسرح بهما في مكان واحد وحال عليهما الحول، فنقول يزكيان في هذه الحالة زكاة المال الواحد. يعني نقول نفترض أن 80 يملكها شخص واحد، كم سيخرج؟ سيخرج شاة واحدة. يبقى إذن هذان الشخصان يشتركان في إخراج شاة واحدة فقط. فهنا سنلاحظ أن هذه الخلطة لما اختلط مال زيد وعمر مع بعضهما البعض أفادت التخفيف، لأن لو كان زيد له 40 من الغنم ويرعى هذه الأغنام في مكان وعمر له 40 من الغنم ويرعى هذه الأغنام في مكان آخر وحال على هذه الأغنام الحول، يبقى زيد سيخرج قد ايه من الزكاة؟ في كل 40 شاة واحدة. طب وعمر؟ في كل 40 شاة واحدة. يبقى اذا زيد سيخرج شاة وعمر سيخرج ايضا شاة. لكن هنا لما انضم ماله زيد مع مال عمر وصار مالا واحدا وجمع هذه الأغنام في مكان واحد وفي مرعى واحد إلى آخره، فهنا سيزكى هذا المال زكاة المال الواحد، كأنه شخص واحد امتلك 80 من البقر من الإبل، امتلك 80 من الشاة، امتلك 80 من الشاة. فمن امتلك 80 من الشاة فهنا سيجب عليه أن يخرج شاة واحدة، فاشترك الاثنان في واحدة فقط، مع أنه لو كل واحد كان لوحده كان كل واحد طلع إيه؟ شاة، فالواجب شاتان. لكن هنا لما اختلط المالان أفادت التخفيف، فالواجب عليهما في هذه الحالة شاة واحدة لا شاتان. شخصان كل واحد منهما يمتلك 20 من الغنم، فجاء الشخص الأول إلى الشخص الثاني واقترح عليه أن يخلط أغنامه بأغنامه بحيث أنهما تكون في بيت واحد وفي مرعى واحد وتسرح مع بعضها ونحو ذلك، فوافق الأخ وقرر خلطة هذا المال وحال على 40 غنمة حول كامل، هل تجب الزكاة ولا لا تجب الزكاة؟ تجب الزكاة، لأن المال هنا بلغ نصابا، المال اللي هو 40 غنمة بلغ نصابا، فيجب عليهما أن يزكي هذا المال ويخرج شاة واحدة. طيب هنا الخلطة أضرت بهما ولا لم تضر بهما؟ هنا أضرت بهما. ليه؟ لأن كل واحد كان يمتلك 20 بس، فكان لو كان يرعى هذه 20 واستقل بها هنا لا تجب عليه الزكاة لأنها دون النصاب، لكن لما اختلط المالان صار نصابا وبالتالي وجبت فيه الزكاة. يبقى هنلاحظ هنا أن الخلطة في المسألة الأولى أفادت التخفيف، بدل ما كل واحد يطلع شاه لا هما الاثنين شاركوا في شاه. الصورة الثانية اللي بيتكلم فيها الآن أفادت الخلطة ولا أضرت؟ نقول لا أضرت، لأن كل واحد في الأصل ما كانتش عليه زكاة، لكن لما حصل الخلطة وصار المال نصابا هنا وجبت عليهما الزكاة. مثال آخر، شخص يمتلك 40 من الغنم والآخر يمتلك 20 من الغنم، قرر أن يخلط الأغنام مع بعضها البعض وحال على هذه الأغنام الحول، يبقى واحد عنده 40 واحد عنده 20 واختلط الأغنام حال عليه حول، يبقى هنا يجب عليه أن يخرج شاتا. الخلطة هذه أضرت ولا خففت؟ نقول والله هذه الخلطة أضرت بشخص بشريك من الشريكين وخففت عن شريك من الشريكين. كيف ذلك؟ الآن يجب عليهما أن يخرج زكاة وهي شاه واحدة، فسيشترك الذي يملك 40 مع الذي يملك 20، فالثلثان يخرجها صاحب 40 والثلث يخرجها صاحب 20. يبقى هنا الذي كان يمتلك 40 من الغنم لو كان استقل بنفسه سيخرج شاة كاملة، بعد الخلطة هيطلع ثلثي شاة فقط. الذي كان يمتلك 20 ما كان يجب عليه إخراج الزكاة أصلا، لكن لما حصلت الخلطة وجب عليه أن يخرج ثلث شاة. فهنا أفادت الخلطة صاحب 40 وأضرت بصاحب 20، لأن الأول كانت تجب عليه شاة كاملة لو كانت ماشيته لوحدها، وأضرت بالثاني لأنه لولا الخلطة لما وجبت عليه في 20 شيء لعدم بلوغ النصاب. مثال آخر، شخصان يمتلكان 130 من الغنم، كل واحد منهما يمتلك 65، فهنا تجب عليهما شاتان على كل واحد شاه، فهنا لم تفد الخلطة لا تخفيفا ولا تثقيلا. ليه؟ لأن لو كل واحد منهما كان يملك 65 لوحده لو وجبت عليه شاه، فبعد الخلطة برضو وجبت عليهما على كل واحد منهما شاه، فهنا لم تضر ولم تخفف. فتلخص عندنا الآن أن حالات الخلطة 4، قد تفيد الشريكين، قد تضر الشريكين، قد تفيد أحدهما وتضر بالآخر، وقد لا تفيد ولا تضر. هذه الخلطة التي تفيد اشتراكهما في زكاة واحدة يشترط فيها شروط، متى فقد واحد منها زكى كل واحد منهما على انفراد ولم يعتبر مالهما مالا واحدا. أول هذه الشروط لصحة الخلطة أن يكون مأوى الماشية واحدا. يعني إيه؟ يعني لابد أن تبيت الماشية جميعا، ماشية زيد وعمر في زريبة واحدة. لو كان العمر زريبته الخاص، زيد نفس الكلام، فهنا لا خلطة، وهذا المأوى اللي هو الزريبة يسمى بالمراح، مكان الاستراحة، هذا يسمى بالمراح. يبقى الشرط الأول أن يكون مأوى الماشية واحدا. الشرط الثاني هو أن يكون الموضع الذي تجمع فيه الماشية ثم تساق إلى مكان الرعي لابد أن يكون المكان واحدا. إحنا الآن هنطلع البهائم أعزكم الله من الزريبة، وطبعا مش هنطلعها من الزريبة على المرعى مباشرة، لا، لابد أن تجمع هذه البهائم علشان نبدأ نمشي بها واحدة واحدة لحد المرعى. لابد أن يكون المكان الذي تجمع فيه هذه الماشية ثم تساق إلى المرعى لابد أن يكون هذا الموضع واحدا. يخرج الراعي الماشية صباحا من الزريبة يجمعها في مكان واحد ثم تساق إلى المرعى، هذا الموضع الذي تجمع فيه يسمى بالمسرح، يشترط أن يكون واحدا لكلا المالكين. الشرط الثالث أن يكون المرعى واحدا، يعني المكان الذي تسوم فيه الماشية واحدة، طيب لو كان لكل ماشية مرعى خاص فهنا لا خضر، يبقى كل واحد سيؤدي زكاته مع نفسه. الشرط الرابع وهو ألا يكون لكل ماشية فحلها الخاص الذي يلقحها، بل لابد أن يكون الفحل مشتركا بينهما، ينزو مرة على هذه ومرة على تلك بلا تمييز. فلا زيد مثلا عنده ماشية من البقر وعمر عنده ماشية من البقر، زيد قال هذا فحل اللي هو بقى يجعل الإناث تنجب وتحبث، وعمر قال هذا الفحل خاص به، فهذا هنا لا خلق، لابد أن يكون الفحل واحدا. طبعا مش شرط، مش معنى أن بنقول لابد أن يكون الفحل واحدا يعني العدد يكون واحد، لا، ممكن يكون أكثر من فحل بحسب عدد الحيوانات، لكن المقصود ما يكونش خاص بأحد المالين، ما يكونش خاص بماشية زيد دون عمر، لابد أن يكون مشتركا بينهم، واحد أو عشرة أو أكثر أو أقل، لابد أن يكون مشتركا بينهم، هذا هو المقصود. الشرط الخامس وهو أن يكون الراعي واحدا، بمعنى لا يكون لكل ماشية راع خاص بها، لابد أن يكون الذي يرعى هذه المواشي التي يمتلكها زيد ويمتلكها عمرو، لابد أن يكون الراعي واحدا لعدم حصول التمييز. السادس أن يكون المشرب واحدا، يعني المشرب موضع الشرب زي النهر أو العين إلى آخره، لابد أن يكون المشرب واحدا. الشرط السابع هو أن يكون موضع الحلب واحدا، يعني المكان الذي تحلب فيه الشاة مكان واحد، لا يكون لكل منهما موضع خاص من أجل أن يحلب الماشية، لا بد أن يكون موضع واحدا. لو توفرت هذه الشروط السبعة يبقى هنا صحة الخلطة، زكى المالان زكاة المال الواحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يقرر هذه المسألة، قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط. وطبعا هنعرف بعد كده إن شاء الله أن الخلطة مش خاصة بالحيوان، بل هي تعم كذلك النقود والزروع والثمار وعروض التجارة، يزكى المالان زكاة المال الواحد. لكن طبعا عشان هو بيتكلم عن المواشي بخصوصها تكلم عن خلطة المواشي فقط. فقال والخليطان يزكيان زكاة المال الواحد بسبعة شرائط. قال إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا. طبعا زي ما اتفقنا معنى واحدا يعني مش حاجة واحدة، يعني لابد أن يكون يعني ترك فيه المالان من غير تمييز. والمشرب واحدا والحالب واحدا، الحالب واحدا هذا ضعيف، الأصح عدم اشتراط الاتحاد في الحالب بل يشترط الاتحاد في الراعي. قال وموضع الحلب واحدا. لو توفرت هذه الشروط نقول صحت الخلطة ويزكى المال زكاة المال الواحد. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن زكاة الذهب والفضة والزروع والثمار، ما يتعلق بالأنصبة في هذه الأموال. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه.